فهذه الأبيات تشتمل على جملة من الأمور التي اصطلح عليها المحدثون في تعبيرهم فيما يؤدونه فيما تحملوه من شيوخهم. وذلك أولا أن المحدثين استحسنوا إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده أن يقول حدثني، وإذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، وإذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا، يقول أخبرنا. هذه من الأمور التي صلح عليها المحدثون، وهي أنهم استحسنوا لمفرد أي لمن سمع وحده أن يقول حدثني، التعبير بالتحديث عند السماع، مثل كلمة سمعت يؤتى بحدثني عندما يسمع التلميذ من شيخه. وإذا كان التلميذ قرأ على الشيخ وقرأ على الشيخ فيقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا، بمعنى أنه إذا كان وحده يأتي بضمير الإفراد، وإذا كان معه غيره سواء كان في السماع أو هو يسمع وغيره يقرأ فإنه يقول أخبرني في حال قراءته هو، ويقول أخبرنا في حال قراءته غيره على الشيخ. هذه طريقة استحسنها العلماء ولم يروها لازمة، بل جوزوا لمن سمع بمفرده أن يقول حدثنا، ولمن قرأ بنفسه أن يقول أخبرنا، يعني بالجمع، لأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أن الشخص يعبر عن نفسه بضميرنا الذي هو يدل على التعظيم، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وجائز في لسان العرب أن الواحد يقول عن نفسه نا ويأتي بضميرنا بدل ما يأتي بضمير الإفراد، ذلك سائغ ومستعمل في اللغة العربية، إلا أنهم استحسنوا أن يفصلوا ويفرقوا بين من سمع وحده ومن سمع ومعه غيره، لأن عبر في حال إفراده بحدثني وفي حال وجود غيره معه يقول حدثنا. وكذلك إذا سمع اللفظ إذا قرأ على الشيخ لنفسه يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا. وذلك أن أخبرنا يستعمل غالبا وكثيرا فيما إذا كان التلميذ قرأ على الشيخ أو قرأ عليه وهو يسمع، فإنه يقول أخبرني، أو يقول قرأت على فلان، أو يقول قرأ عليه وأنا أسمع، يقول قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة كما سبق أن عرفنا ذلك. ولكنه يجوز أيضا الإطلاق بأن يقول أخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ، فيما إذا قرأ على الشيخ أو قرأ عليه ويسمع أن يقول أخبرنا، أي أن هذا أمر مستحسن ومستحب وليس بذلك. ولهذا عبر الناظم بقوله استحسنون، يعني هذا من الاستحسان وليس من الأمور المتعينة والأمور اللازمة، بل لمن سمع وحده أن يقول حدثني، ولمن قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ويسمع أن يقول بل من قرأ وحده من سمع وحده يقول حدثنا، ومن قرأ على الشيخ ويسمع يقول، ومن قرأ على الشيخ فيقول أخبرنا، لأن هذا أسلوب من أساليب العربية وهو سائر. لكن إذا حصل شك في سماع من الشيخ هل سمع من الشيخ وحده أو معه غيره، هل كان وحده إذا شك في سماعه من الشيخ أو أنه قرأ على الشيخ، هل يعني شكه في كونه سمع أو كونه قرأ على الشيخ، شك في السماع أو عدم السماع، أو شك في العدد هل هو وحده أو معه غيره، أو فيما يقول الشيخ هل قال أخبرنا أو قال هل قال أخبرنا أو قال حدثنا، ماذا يقول؟ فهل يقول أخبرني أو يقول أخبرنا؟ قال الناظم وحد بالأسد، يعني أنه يأتي بضمير الإفراد في أن يقول أخبرني أو يقول حدثني، يعني في الأسد الذي هو الأصوب والأقوم والأولى. وقيل إنه إن كلمة حدثني وأخبرني أنها أكمل، فإذا وأن كلمة حدثنا وأخبرنا أنها دونها، فينبغي أن يستعمل ما هو أدنى وما هو أقل في الاستعمال، فيأتي بحدثنا وأخبرنا لأنها أقل منها وأدنى منها، ويكون بذلك أحوط لأنه استعمل ما هو أدنى ولم يستعمل ما هو أقوى، ولم يستعمل ما هو أقوى. وقد يكون أن حدثني وأخبرني أنها أدنى من حدثنا وأخبرنا، أدنى من حدثنا وأخبرنا، لأنه إذا حدث ومعه غيره فإنه يوجد من يشاركه في السماع ويوجد من يشاركه في الأخذ ولم يكن منفردا. ومن المعلوم أنه إذا كان معه غيره يمكن أن يرجع إلى ذلك الغير ويستفاد مما عند ذلك الغير، أما إذا كان وحده ولم يسمع غيره معه، قد يكون سمع وحده دون أن يسمع الشيخ أحدا غيره، فإنه يكون يعني هذا أدنى وهذا أقل. ثم إن الإنسان عندما يقرأ كتبا من كتب المتقدمين ويجد فيها حدثنا وأخبرنا، يجد فيها حدثنا وأخبرنا، فإنه لا يستبدل حدثنا بأخبرنا ولا بأخبرنا بدل حدثنا، وإنما يأتي بها على هيئتها وعلى لفظها، وإنما يأتي بها على لفظها، لأن النقل من الكتب يجب أن يكون وفقا لما في الكتب، لا يتصرف في العبارات التي أتابها العلماء في كتبهم، وإنما ينقل من الكتاب نفسه وفقا لما في الكتاب، فلا يعبر بعبارة أخرى، لا يأتي بحدثنا بدل أخبرنا ولا بأخبرنا بدل حدثنا، ما دام الكتاب موجود في حدثنا يأتي بحدثنا، وما دام موجود في أخبرنا يأتي بأخبرنا، ولا يبدل لفظة بأخرى، فلا يؤتى بالتحديث بدل السماع ولا بالعكس، لا يؤتى بالتحديث بدل الإخبار ولا بالإخبار بدل التحديث، وإنما يؤتى بنفس اللفظ الذي هو موجود في الكتاب، نفس اللفظ الذي هو موجود في الكتاب. وقيل بلى يمكن أن يحصل الذال إذا كان الشيخ لا إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا يمكن أن يبدل لفظ حدثنا من أخبرنا، إذا كان الشيخ قال حدثنا يمكن أن يقول أخبرنا، وإذا كان الشيخ قال أخبرنا يمكن أن يقول حدثنا، إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا. قول آخر هو يقول إنه يمنع أن يأتي بلفظ غير اللفظ الذي أتى به الشيخ، ولو كان الشيخ يفرق بين حدثنا، ولو كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، لأن الإنسان عندما يسمع الكلام وعندما يسمع اللفظ يأتي به على حقيقته ويأتي به على لفظه، وهذا هو الأولى، هذه الدقة في النقل والأمانة في النقل، لأن يأتي بالشيء على هيئته وعلى لفظه ولا يغير لفظ الشيخ، وإنما يتبع لفظ الشيخ ويأتي به على صيغته وعلى هيئته دون أن يبدل لفظا بلفظ، ودون أن يغير الأخوان لأخ آخر الذي حدثنا بدل أخبرنا أو أخبرنا بدل حدثنا. ولو كان الشيخ يسوي بينهما فإنه يأتي به باللفظ الذي أتى به الشيخ. ولو علم من اصطلاح الشيخ أو طريقة الشيخ أنه يسوي بين حدثنا وأخبرنا. ثم بعد هذا إذا كان الشيخ قرئ عليه وهو يسمع وسكت ولم يأتي بلفظ يدل على الإثبات لأن يقول نعم ويقر ذلك الذي قرئ عليه أو قيل له حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وسكت ولم يقل نعم يكفي يكفي وإن لم يقل نعم. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين أنه يكفي ولا يشترط في الرواية عنه أن يقول نعم وأن يقر بعدما يقرأ عليه ما دام أنه متيقظ وما دام أنه متنبه ما دام أنه مستيقظ عنده تنبه ويقظة وهو يسمع ما يقرأ عليه وما يتلى عليه فإن ذلك يكفي. وقيل ليس ينفعه يعني بل لابد أن يقر ولا يكفي أن يسكت. ألا يروى ما جاء بهذا الطريق إلا إذا أقر الشيخ أما إذا لم يقر فإنه لا يروى عن ما كان بهذا الطريق. وقيل قول ثالث وهو أن أنه يرويه أي الذي أنه يعمل به أي الذي حصل أنه قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ولم يقل الشيخ نعم فإنه يرويه فإنه يعمل به من سمعه يعمل به ويقدم على العمل بهذا الذي جاء بهذه الطريقة أو يعبر عنه بقوله قرأت أو قري عليه أن يعني يقول قرأت أو قري عليه ولا يقول حدثني ولا أخبرني ولا يقول أخبرني لا يقول أخبرني وإنما يعبر بهذه العبارة بأن أنه يعمل به ويقول قرأت أو قري عليه. بعد هذا نعود إلى الأبيات. يقول الناظم استحسنوا لمفرد حدثني يعني استحسنوا هذا استحسان ليس لازما وليس أمرا متعينا وإنما هو أمر محسن مستحسن إن أتي به فحسن وإن لم أت به فلا بأس. إن أتى بالإفراد في حال كونه سمع وحده قال حدثني فهذا أحسن وإن قال حدثنا لا بأس بذلك لأنه أسلوب من أساليب العربية ومستعمل في لغة العرب أن المفرد يأتي بكلمة حرفنا يأتي بمفرد بضميرنا يعني نفسه وإن كان ضميرا للجمع يمكن أن الإنسان يعبر فيما يريه إلى نفسه بأن يقول حدثنا وإن سمع وحده. وهذا الذي هو استعمال الإفراد عندما يسمع وحده واستعمال الجمع عندما يسمع ومعه غيره هذا على سبيل الاستخلاف لا على سبيل التعين. وكذلك إذا قرأ إذا قرأ يقول أخبرني وإذا قرأ عليه ويسمع يقول أخبرنا وهذا على سبيل الاستخلاف. بل لو قرأ وحده فإنه يقول أخبرنا ويأتي بضميرنا جائز لا بأس لأن التعبير بأخبرني في حال إفراده هذا على سبيل الاستحسان. ولهذا قال استحسنوا من الاستحسان معلوم الاستحسان ليس فيه تعين وإنما فيه أولوية وأفضلية وتقديم لهذا اللفظ على غيره من باب الأولى ومن باب الأفضل والأحسن والأكمل. استحسنوا لمفرد حدثني هذا في حال سماعه من الشيخ وقارئ بنفسه أخبرني في بكونه قرأ عن الشيخ وعبر بأخبرني. وهذا من الذي غلب باستعمال المتأخرين كما سبقنا عرفنا فيما مضى أنهم يستعملون فيما قرأ على الشيخ لفظ الأخبار. ما قرأ على الشيخ يؤتى بلفظ الأخبار، وما سمع من الشيخ يؤتى بلفظ التحديث. ويجوز أن يستعمل التحديث والأخبار فيما سمع من لفظ الشيخ، فيما سمع من لفظ الشيخ، وفيما إذا قرئ عليه وهو يسمع، هذا فيما لا يفرق ومن يسوي بين حدثنا وأخبرنا. أما من يفرق بينه فيجعل حدثنا فيما سمع من الشيخ، أخبرنا فيما قرئ على الشيخ، فهذا يفرق بين اللفظين ولا يسوي بينهما. وإذ يحدث جملة حدثنا، يعني أن الشيخ إذا حدث جماعة من الناس فليقل الواحد منهم حدثنا، لأنه لم يحدثه وحده وإنما حدثه ومعه غيره، وإنما حدثه ومعه غيره، فإنه يقول حدثنا يقصد بذلك هو ومن كان معه ممن كان يسمع حديث الشيخ، لأنه ما حدثه وحده، ما حدثه وحده. ويمكن أيضا ويجوز أن يقول حدثني لأنه إذا سمع ومعه غيره، لأن كل واحد من حصل له التحديث، وإن كان حصل لهم جماعة دفعة واحدة إلا أن كل واحد من حصل له التحديث، فيجوز أن يقول فيما إذا سمع ومعه غيره حدثني، لأنه يطلق عليه ذلك، يطلق عليه ذلك، وليس بلازم إذا كان ومعه غيره أن يقول حدثنا، بل يجوز أن يقول فيما إذا كان معه غيره حدثني، عكس الذي قبله وهو أنه إذا كان وحده يقول حدثني، وإذا كان معه غيره يقول حدثنا، كذلك يجوز إذا كان معه غيره يقول حدثني، لأنه يصدق على كل واحد منهم يحدث، فيجوز أن يقول حدثني بالإفراد، إلا أن المستحسن أن يؤتى بحدثني فيما إذا سمع وحده، وحدثنا فيما إذا سمع ومعه غيره. وإن سمعت قارئا أخبرنا، يعني إن كان القارئ غيرك، إن كان القارئ غيرك فأنت تقول أخبرنا، أنت تقول أخبرنا، ولك أن تقول أخبرني، كما أن الذي سمع ومعه غيره يقول حدثني، فكذلك إذا كانوا جماعة والشيخ يقرأ عليه، يقرأ عليه واحد منهم، كل واحد منهم له أن يقول أخبرني، ولكن الأولى أن يقول أخبرنا بما إذا كان معه غيره. وإذا كان وحده يعني يقرأ على الشيخ يكون إذا كان هو نفسه يقرأ على الشيخ يقول أخبرني، ويجوز العكس بأن يقول أخبرنا بما إذا كان وحده، لأن هذا أسلوب من الأسلوب العربية. ويجوز إذا كان معه غيره أن يقول أخبرني، لأن كل واحد منهم يصدق عليه الأخبار بمفرده. قال وحيث شك في سماع أو عدد، وحيث شك في سماع أو عدد، شك في سماع، في سماع السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ أو عدد، هل هو معه وحده ومعه غيره، أو ما يقول الشيخ، هل قال حدثني أو قال أخبرني. يقول الناظم وحد في الأسد، يعني أن تقول أخبرني وحدثني ولا تقول أخبرنا وحدثنا، لأن هذا فيه فيه الإفراد، لأن فيه الإفراد فيأتي بلفظ الإفراد، فيقول حدثني، لأن هذا هو الأولى أن يعبر به. إذا شك في سماع، يعني سماع من الشيخ أو قراءة عليه أو عدد، هل هو وحده ومعه غيره، أو ما يقوله الشيخ، هل قال حدثني أو أخبرني أو حدثنا وأخبرنا، فإنه يؤتى بالإفراد ولا يؤتى بالجمع. ومن العلماء من عكس وقال يؤتى بالجمع ولا يؤتى بالإفراد، لأن الجمع أدنى من الإفراد، أدنى من الإفراد، لأن ذاك قصد بالتحذير وسمع وحده، فيكون أعلى مما إذا كان سمع ومعه غيره. ويمكن أيضا أن يقال إن الثاني أعلى وليس أدنى، وذلك أنه إذا سمع ومعه غيره فيكون الذين أخذوا عن الشيخ متعددين، ويكون ذلك أقوى وأفضل مما إذا كان الشيخ سمير سمع وحده، لأنه إذا سمع غيره فيمكن أن يرجع إلى ذلك الغير ويستفاد منه ويتحقق مما عنده، بخلاف ما إذا سمع وحده فإنه لا يحصل فيه ذلك ولا يتيسر فيه ولا يتحقق فيه مثل هذا التأكد ومثل هذا التحقق. قال ولم يجبه المصنف ولا من لفظ الشيخ الفارق أن يبدل. ولم يجوز من مصنف يعني كل إنسان يرجع إلى مصنف من المصنفات يجد فيه حدثنا أو أخبرنا، فلا يأتي حدثنا بدل أخبرنا من ذلك الكتاب، ولا أخبرنا بدل حدثنا، وإنما يأتي بالصيغة الموجودة في نفس الكتاب. فإن كان في الكتاب حدثنا أتى بحدثنا، وإن كان في الكتاب أخبرنا أتى بأخبرنا. ولا يجوز له أن يبدل لفظة بلفظة، وإنما يلتزم بلفظ الكتاب الذي فيه. إن كان في الكتاب حدثنا أتى بحدثنا، وإن كان في الكتاب أخبرنا أتى بأخبرنا. وكذلك إذا كان الشيخ أو لفظ الشيخ الذي سمع من لفظ الشيخ وهو يفرق بين حدثنا وأخبرنا، سمع من حدثنا لا يؤتى بأخبرنا، وإذا سمع من أخبرنا لا يؤتى بحدثنا، ما دام أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ما دام أنه يفرق بين حدثنا وأخبرنا. وكذلك أيضا كما عرفنا فيما مضى أن من العلماء من قال إذا كان يسوي يمكن أن يؤتى بحدثنا وأخبرنا، ولكن الأولى أن يؤتى بنفس اللفظ الذي أتى به الشيخ، اللفظ الذي أتى به الشيخ يلتزم ويتبع لفظ الشيخ. قال ولم يجوز المصنف ولا لفظ الشيخ الفارق أن يبدل، أخبر بالتحديث وعكس ولا يجوز سوى وبين حكم. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل، أخبر بالتحديث أو عفو بلى، يجوز أن سوى وقيل حضر. يعني هذه يعني هذا يعني هذان البيتان فيهما أن التلميذ عندما يطلع على كتاب فيه أسانيد لنقل حدثنا وأخبرنا فإنه لا يبدل كلمة بأخرى، وإنما يلتزم نفس الكتاب، نفس الكلام الذي عند الشيخ الذي في نفس الكتاب، فيأتي بحدثنا إن كان في حدثنا وبأخبرنا إن كان بأخبرنا، لكن لا يأتي بهذه بدل هذه. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل، أخبر بالتحديث، أخبر بالتحديث أو عفو بلاء، يعني لا يؤتى بأخبر بدل حدث ولا بحدث بدل أخبر، أو عفو يعني عفو الذي قبله، لا يؤتى بهذا بدل هذا ولا بهذا بدل هذا، وإنما يؤتى بنفس الصيغة. وقيل بلى إن كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، إن كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيمكن للتلميذ إذا سمع من الشيخ حدثنا أن يأتي بأخبرنا، وإذا سمع ما أخبرنا أن يأتي بحدثنا، لأنه الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، ما دام الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا فيجوز للتلميذ أن يبدل لفظ الشيخ من حدثنا إلى أخبرنا أو من أخبرنا إلى حدثنا. وقيل لا، يعني حضر منع، وهذا هو الأولى، وهذا هو الأولى، وهو أن التلميذ لا يتصرف في كلام غيره، لا يتصرف في كلام غيره لا مكتوبا ولا مسموعا، لا يتصرف في العبارة التي سمعها من غيره، لا إن رآها مكتوبة ولا إن سمعها من لفظ الشيخ، وإنما يأتي بكلام الشيخ وبعبارة الشيخ التي عبر بها. أما هو إذا أراد أن يعبر بسماعه من الشيخ فيعبر بما يشاء، يعبر بما يشاء. إذا كان يفرق بين حدثنا وأخبرنا يفرق بينهم، إذا كان يسوي يمكن، أقول يمكن أن يأتي بهذه بدل هذه أو بهذه بدل هذه. أما لفظ الشيخ أو ما كان مكتوبا في كتب العلماء فيأتي به على هيئته، لأن هذا هو الدقة في التعبير، وهذه الأمانة في النقل، الأمانة في النقل والدقة في التعبير أن يأتي بالشيء على ما هو عليه، وهذا هو الأولى. القول الأخير الذي هو يمنع ولو كان التلمير، ولو كان الشيخ يفوي بين حدثنا وأخبرنا، ما دام أن الشيخ عبر بعبارة فليعبر بعبارة الشيخ، فليعبر بالعبارة التي عبر بها الشيخ ولا تبدل بلفظ آخر. هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، وحضل بمعنى منع، لأن الحضل والمنع والحضر يعني بالضاد والخطاء المراد به المنع، المراد به المنع. حضل حضر بمعنى منع. قال إذا قري ولم يقر المسمع لفظا كفى وقيل ليس ينفع. ثم ذكر بعد ذلك مسألة، وهي ما إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع هل يكفي في الرواية عنه سكوته، أو أنه لا بد أن يقر ويقول نعم، أن يقر ويقول نعم. جمهور العلماء على أنه يكفي ما دام أن الشيخ قرئ عليه وهو متنبه متيقظ، فإنه يكفي، فإن ذلك كاف، ويروى ما قرئ عليه وإن لم يقل نعم، وإن لم يقل نعم. ولهذا نجد في كتب بعض العلماء في الأسانيد قال فلان حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي بالمتن، وفي بعض الأحاديث يقول في آخره بعد المتن قال نعم أو فأقر به، وفي بعض الحيين يذكر فلا يذكر شيئا بعد ذلك، فلا يذكر شيئا بعد ذلك. الذكر جائز لكن ليس بلازم، ولكن الصحيح عند العلماء أنه يكفي أن يسكت الشيخ فيروى عنه ما قرئ عليه وفقد سكت عليه دون أن يقول نعم أو دون أن يقر به أن ذلك كاف. القول الثاني قاله بعض العلماء يقول لا يكفي حتى يقر الشيخ ويقول نعم، حتى يقر الشيخ ويقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان لا بد أن يقول نعم. جمهور العلماء يقول لا، لا يلزم أن يقول نعم، وإنما يكفي أن يسكت ما دام أنه قري عليهم متيقظ وهو سامع وهو متنبه ليس غافلا ولا نائما ولا شاهيا ولا ذاهلا، فإنه يكفي أن يسكت ولا يلزم أن يقول نعم. وقول ثالث في روايتي أو في نقل هذا الذي سمع بهذه الطريقة يقول يفصل، يقول له أن يرويه، له أن يعمل به، يعني هذا الذي سمعه هذا الذي قال على الشيخ ويسمع ولم يقل نعم فإنه يعمل به عن الإنسان الذي سمعه، سمعه يقرأ عليه، وكذلك يعبر عنه عندما يحدث فيقول قرأت إذا كان قارئا أو قرئ عليه إذا كان القارئ غير غير ذلك الذي سيحدث أو سينقل أو سيؤدي ما حصل بهذه الطريقة. نعرفها يعمل أو يرويه، يعني يعمل أي الذي قرأ والشيخ لم يقل نعم، أو قرأ وهو يسمع ولم يقل الشيخ نعم، أو يرويه إذا أراد أن يرويه بأن يقول قرأت أو قري، ولكن لا يقول حدثني ولا أخبرني، لا يقول حدثني ولا أخبرني. هذا هو ما يتعلق في هذه الأبيات.